أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المصداق الصحيح لهذا القانون الذي ذكره السيد الأستاذ الخوري رحمه الله، والذي هو صحيح كبرويا، مصداقه ليس هو المثال الذي ذكره رحمه الله، بل مصداقه ما إذا كان يوجد ظهوران متعارضان ويوجد ظهور ثالث لو رفعنا اليد عنه وأسقطناه ينحل التعارض الموجود بين الظهورين الأولين، رغم أنه هذا الظهور الثالث يكذب مجموع الظهورين الأولين، ورغم أن مجموع الظهورين الأولين أيضا يكذب هذا الظهور الثالث. يعني عندنا علم إجمالي بكذب إما مجموع الظهورين الأولين أو كذب الظهور الثالث. رغم ذلك كله، لكن لم تكن دلالة مجموع الظهورين الأولين على كذب الظهور الثالث لم تكن حجة. الظهور لهما لم يكن حجة، سامع الله ظهورهما في كذب الظهور الثالث، هذا الظهور لم يكن حجة. هناك ينطبق هذا القانون الذي ذكره رحمه الله، ومثلنا لذلك بهذا المثال. قلنا لو ورد قوله يجب إكرام كل عالم، هذا الظهور الأول، وورد قوله لا تكرم زيدا، هذا هو الظهور الثاني، وورد قوله زيد عالم، هذا هو الظهور الثالث. هنا قل الظهور الثالث لو صدق وكان زيد عالما حقا، إذن مجموع الظهورين الأولين لا يمكن أن يكون صادق، يعني هم يجب إكرام كل عالم وهم لا يكرم زيدا. ما دام زيد عالم إذا شلون يصير؟ هم يجب إكرام كل عالم، كل عالم بما فيهم، وهم لا يكرم زيدا. فلو صدق الثالث كذب مجموع الأولين، وبالعكس أيضا لو صدق مجموع الأولين يعني وجب إكرام كل عالم وحرم إكرام زيد، إذن زيد ليس عالما، يعني الظهور الثالث كاذب. فالتكاذب موجود، والعلم الإجمالي بكذب إما هذا أو هذا، هذا العلم الإجمالي موجود. لكن هذا الظهور الذي يتولد لمجموع الدليلين الأولين على كذب الظهور الثالث، هذا الظهور ليس حجة، يعني تكذيبهما للظهور الثالث، هذا التكذيب موجود لكنه ليس حجة. الدلالة موجودة، الظهور موجود، لكنه هذا الظهور ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ لأن مجموع الأولين يقولان ماذا؟ يقولان أن زيدان ليس عالما، أليس كذلك؟ يكذبان الكلام. خب بالتالي يعني يقولان بأن خروج زيد من قوله السلام عليكم ورحمة الله يجب إكرام كل عالم، السلام عليكم ورحمة الله، خروجه خروج تخصصي وليس تخصيصيا. يعني الظهوران الأولان ينتجان هذه النتيجة، وهي أنه رغم أننا هنا دار الأمر عندنا بين التخصيص والتخصص، لا ندري أن عدم وجوب إكرام زيد هل هو لأجل أنه بالتخصيص خرج عن قوله يجب إكرام كل عالم، أو أنه بالتخصص وباعتبار أنه ليس عالما. فالظهوران الأولان يريدان أن يثبتا التخصص في مقابل التخصيص، ومن المقرر في محله أنه عند الدوران بين التخصيص والتخصص لا يمكن إثبات التخصص ونفي التخصيص بأصالة العموم، لأن أصالة العموم أصالة عدم التخصيص أصل عقلائي يجري في باب المحاورات، والأصول العقلائية إنما يجريها العرف والعقلاء في باب المحاورات فيما إذا كان شكهم في مراد المتكلم، لا ما إذا كان مراد المتكلم معلوما كما شرحناه بالأمس، شك في المراد لا الشك في الاستناد. خب هنا في هذا المثال لو كنا نعلم بأن زيدا عالم، لو كنا نعلم بأن زيدا عالم وأن معنى قوله يجب إكرام كل عالمين معناه هو الشمول حتى لزيد لأن زيد عالم، لو كنا نعلم بهذا المطلب ولكن كنا نشك في أن المتكلم عندما قال يجب إكرام كل عالم هل أراد بهذا العام الشمول لزيد، أم أنه استثنى زيدا وأخرجه بالتخصيص؟ لو كان الشك بهذا النحو، يعني نعلم أن زيدا عالم ولكن لا ندري أن قوله يجب إكرام كل عالم هل أراد به حتى زيد أو أنه أخرج زيدا بالتخصيص، هذا شك في المراد. هنا تجري أصالة الأمور. لو كان لدينا عام يقول يجب إكرام كل عالم وندري أن زيد هم عالم، لكن ما ندري أن زيد مشمول بقوله يجب إكرام كل عالم أو مستثنى وخارج، هنا هذا هو مجرى أصالة الأمور، هذا هو المورد الذي تجري فيه أصالة العموم، نتمسك بعموم قوله يجب إكرام كل عالم. لكن نحن في هذا المثال ليس شكنا من هذا القبيل، نحن لا نعلم أن زيدا عالم أو ليس عالم. لماذا لا نعلم؟ لأنه الظهور الثالث يقول زيد عالم، الظهور الثالث، لكن مجموع الظهورين الأولين يقولان ماذا؟ يقولان أن زيدان ليس عالما. مجموع الظهورين الأول، قلنا مجموع الأولين يكذبان الثالث، والثالث أيضا يكذب مجموع الأولين. فبالتالي لا نعلم أن زيدا عالما، لكن نعلم أن مراد المتكلم عندما قال يجب إكرام كل عالم مراده ليس هو الشمول لزيد، بدليل الظهور الثاني، بدليل الدليل الثاني الذي يقول لا تكرم زيدا. نعلم أن مراده من قوله يجب إكرام كل عالمين مراده ليس هو الشمول حتى لزيد. فمراد المتكلم واضح، ليس الشك هنا في المراد حتى نجري أصالة العموم. المراد واضح وهو أنه زيد لا يجب إكرامه. إذن فقولي يجب إكرام كل عالم هذا كلامي ما يشمل زيد، هذا مراد واضح ليس شكنا في المراد. لكن نقطة الشك أين هي؟ شكنا في أنه هذا المراد، مراد المتكلم وهو عدم وجوب إكرام زيد، هذا هل هو بسبب أن زيدا ليس عالما يعني تخصصا خارج فلذا لا يجب إكرامه، أو أنه تخصيصا خارج؟ ولا المراد واضح، المراد معلوم وهو عدم وجوب إكرام زيد، لكن هل هذا المراد استنادا إلى أن زيدا ليس عالما إذن الظهور الثالث كاذب، أم استنادا إلى أنه رغم أنه عالم لكنه استثني من يجب إكرام كل عالم بالتخصيص؟ إذن مجموع الظهورين الأولين كاذب، هذا الذي من ندري به. فالشك شك في الاستناد، شك في أن عدم وجوب إكرام زيد هذا الذي نعلم به وأنه هو مراد المتكلم، هذا المراد هذا الشيء هل يستند إلى أن زيدا ليس عالما وأنه خارج بالتخصص؟ إذن الظهور الثالث كاذب. أو يستند إلى أن زيدا رغم كونه عالما لكنه مخصص مستثنى من العام، إذن مجموع الأولين غير صادق، مجموع قوله يجب إكرام كل عالم ولا تكرم زيدا هذا المجموع غير صادق، أكو خلل في هذا المجموع، هذا هو الشك. فالشك هنا ليس شكا في المراد بل هو شك في الاستناد، وحينئذ طبقا لما قلناه بالأمس من أن الأصول اللفظية العقلائية الجارية في باب المحاورات العرفية هذه الأصول لا تجري عند الشك في الاستناد، إذن هنا لا يمكن أن نجري أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص في مجموع الدليلين الأولين لكي نثبت ماذا؟ لكي نثبت اللازم لهما، اللازم لهما هو أن زيدا ليس عالما، يعني نكذب الظهور الثالث. ما يمكن، لا يمكن التمسك بأصالة العموم ونفي التخصيص لكي نثبت شنو؟ التخصص، نثبت أن خروج زيد وعدم وجوب إكرامه إنما هو لأنه ليس عالما، لأنه خارج بالتخصص، لا يمكن ذلك. وهذا معناه أن مجموع الظهورين الأولين لا يقدران على نفي وتكذيب الظهور الثاني، يعني لا يقدران بهذا المعنى، بمعنى أن دلالتهما على كذب الظهور الثالث هذه الدلالة ليست حجة، لأن أصالة العموم في هذا المورد غير حجة عند العور والعقلاء. فإذا لم يكن مجموع الظهورين الأولين حجة في نفي الظهور الثالث، إذن سوف لا يكون التعارض هنا ثلاثيا، بل يكون التعارض ثنائيا. يخرج الظهور الثالث يخرج عن دائرة التعارض، وحينئذ ينطبق عليه ذاك القانون العام الذي ذكره السيد الأستاذ وقبلناه أيضا، وهو أنه هذا المثال الذي ذكره السيد الخوري. يومين ثلاث ايام نتكلم حول قلنا ان المثال الذي ذكره ليس تطبيقا صحيحا للقانون العام، لان المثال الذي ذكره ليس مثالا لهذا القانون. نقاشنا وياه هو هذا، نقاشنا معه هو ان قانونك الذي ذكرته بشكل عام صحيح، لكن طبقت على غير موقعه. هو طبقه على مثال أكرم العلماء ولا تكرم زيد بن علي أو لا يجب إكرام زيد بن علي، طبقه على هذا. فنحن قلنا هناك هذا القانون ما ينطبق. ليش؟ لأن شرط القانون ما متوفر. شرط القانون هو أن يكون التعارض حقا ثنائيا، يعني حقيقة الظهور الثالث يكون خارجا عن دائرة التعارض، بينما هناك الظهور الثالث وهو ظهور الأمر بالوجود ليس خارجا عن دائرة التعارض، هو داخل في المعركة إلى الأخير. يعني ظهورات ثلاثة متعارضة على على على قدم واحد، فهذا مو تطبيق صحيح للقانون. مصداقه الصحيح هذا المثال. هنا بسبب ما قلناه بالأمس واليوم، الظهوران الأولان صح يكذبان الظهور الثالث، والظهور الثالث أيضا يكذبهما كما شرح، لكن تكذيب الأولين للثالث غير حجة. إذن الثالث لا توجد حجة على تكذيبه، هذا المهم. الظهور الثالث لا توجد لدينا حجة على تكذيبه، إذن هو خارج عن دائرة التعارض، لأن ماكو حجة تكذبه. أكو شيء يكذبه وهو مجموع الظهورين الأولين، لكن هذا الشيء اللي يكذبه مو حجة. النقطة هنا، توجد دلالة، يوجد ظهور يكذب الظهور الثالث وهو مجموع الظهورين الأول، لكن هذا الظهور ليس حجة، ساقط عن الحجية. لأنه ليش ساقط عن الحجية؟ لأن مجموع الظهورين الأولين إنما يمكنهما أن يكذب الظهور الثالث إذا كانت أصالة العموم وعدم التخصيص جارية. لو كانت أصالة العموم وعدم أصالة عدم التخصيص جارية، إذن مجموع الأولين يقولان أن الظهور الثالث كاذب، زيد مو عالم، خروج شنو؟ تخصص. ليش؟ لأن التخصيص نفي بأصالة عدم التخصيص، لأننا نفينا التخصيص بأصالة العموم أصالة عدم التخصيص، إذن الخروج تخصصي، إذن الظهور الثالث شنو؟ كاذب. طب هذا التكذيب لا ليس حجة، تكذيب هذين للثالث ليس حجة. إذن الظهور الثالث الذي يقول زيد عالم هذا لا توجد لدينا حجة ضده، حجة على تكذيبه. ف فخرج عن دائرة التعارض، سلم من التعارض، يعني هو يكذبهما لكن هم ما يقدرون يكذبوا، لأن تكذبهما لا يسمح، غير حجة. إذا اسمعوا، فالظهور الثالث إذن خرج عن دائرة التعارض وأصبح التعارض ثنائيا حقا. إثناء هو مورد القانون الذي ذكره السيد الخوي، يعني هنا ينطبق القانون، وهو أنه ما دام الظهور ثنائية، التعارض ثنائي بين هذين الظهورين، وبالرغم من أن هذا الظهور الثالث في موقع بحيث لو رفعنا اليد عنه ينحل التعارض بين هذين، يعني نحن كما شرحنا بالبداية، نحن لو رفعنا اليد عن الظهور الثالث، ها؟ لو أسقطناه الظهور الثالث، شلنا إيدنا عنه وقلنا أن زيدا شنو ليس عالما، لا يوجد تعارض بين الأولين، إذا زيد ليس عالم، أي تناف بين قوله يجب إكرام كل عالم وبين قوله لا تكرم زيدا؟ ما كنت نافي، زيد مو عالم، ما له علاقة، ما له ربط. فالظهور الثالث بالرغم من أننا لو رفعنا اليد عنه انحل التعارض بين هذين، إذن هو الذي أوجد الفتنة، يعني هو الذي سبب التعارض بين هذين، رغم هذا هو سالم، هو سالم بهذه النقطة التي ذكرها، وهي أنه الأولان تكذيبهما له ليس حجة، قدرتهما على تكذيب الثالث مشلولة، هو يكذبهما لكن هما ليس تكذبهما له حجة بما قلناه. أحسنتم، لأن صلاة العموم ليست حجة في المقام، هما من خلال أصالة العموم وعدم التخصيص كانا يقولان أن خروج زيد تخصصي، يعني الظهور الثالث كاذب، هذه الحرب أخذت منهم، هذا السلاح أخذ من الظهورين الأولين، يعني أصالة العموم ما تدري في المقام. لو كانت أصالة العموم وعدم التخصيص تجري عند الدوران بين التخصيص والتخصص، نعم الظهوران الأولان من خلال أصالة العموم وعدم التخصيص ينفيان التخصيص ويثبتان ماذا؟ التخصص. إذا أثبت التخصص يعني كذب الظهور الثالث وكان التكذيب حجة، لكن أصالة العموم وعدم التخصيص قلنا لا تجري في المقام، لأن الشك ليس في المراد، مراد المتكلم واضح. إذن هذا الظهور الثالث خارج عن دائرة التعارض، وحينئذ ينطبق ذاك القانون القائل بأنه لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث ما دام هو خارج، ما دام خارجا عن دائرة التعارض، إذن لا موجب، لا نكتة، لا مبرر لرفع اليد عن الظهور الثالث، رغم أنه لو رفع اليد عن الظهور الثالث انحل التعارض بين هذين، رغم هذا ليش نرفع اليد عن هذا الظهور الثالث؟ هو ظهور حجة ولا توجد حجة ضده، هذا المهم، ظهور حجة غير معارض، غير معارض بحجة أقوى أو مساوية، دليل حجة الظهور يشمله، فلا مبرر لإسقاط هذا الظهور الثالث عن الحجية، لا مبرر لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث. ليش لا مبرر؟ لأنه ليس طرفا للتعارض. ليش ليس طرفا للتعارض؟ لهذه النقطة التي ذكرناها، وهي أنه الأولان لا يمكنهما أن يكذبا هذا الثالث، هذا الدليل الثالث على الرغم من أنه هو سبب التعارض بين الأولين، هو الذي أوقع المعارضة بين الأولين بنحو العموم والخصوص المطلق، باعتبار أن زيدا عالم يقع التعارض بين قوله يجب إكرام كل عالم وقوله شنو لا تكرم زيدا، باعتبار أن زيدا عالم، يعني باعتبار الظهور الثالث، فهو الذي سبب التعارض بين هذين وأوقع المعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، بحيث لو صدقنا بالدليل الثالث وقلنا أن زيدا عالم حينئذ تقع المنافاة بين قوله يجب إكرام كل عالم وبين قوله لا تكرم زيدا، يقع المنافاة بينهما، لكن منافاة بنحو العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، أحدهما أعم مطلقة والآخر أخص، استقع المنافاة بينهما بسبب هذا الثالث، ولو لم يكن هذا الثالث موجودا ما كان أكو تعارض أصلا بين المطلبين، يعني إذا لم نصدق بالدليل الثالث لم نصدق به ولم يكن زيد عالما لا منافاة بين الأولين، مطلبان لا منافاة بينهما، يجب إكرام كل عالم ولا يجب إكرام زيد، ما كنت نافي بينهما، فالتصديق بالدليل الثالث هو الذي سبب التعارض بين الأولين، لكن بالرغم من ذلك كله هذا الدليل الثالث خارج عن دائرة التعارض وليس طرفا للمعارضة، يعني بالرغم من أنه يثبت هذا الدليل الثالث يثبت أن زيدا عالم، وبالتالي هو يدل بالالتزام على كذب مجموع الأولين، لكن مجموع الأولين دلالتهما على كذب هذا الثالث ليست حجتان، لأن حجيته متوقفة على حجية أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص عند دوران الأمر بينهما، وقد عرفتم أن هذا خلاف ما عليه المشهور. إذن الدليلان الأولان لا يقدران على نفي هذا الدليل الثالث، وهذا هو معنى أن الدليل الثالث خارج عن دائرة التعارض وليس طرفا للمعارضة، فالتعارض ثنائي رغم أنه لو رفع اليد عن الثالث انحل التعارض، هذا اللغز انحل، أنه كيف يمكن أن يكون التعارض ثنائيا رغم أنه لو رفع اليد عن الثالث ينحل التعارض بهالطريقة، لا بالطريقة التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله عليه، لكن مو مثال صحيح. هناك في المثال الذي ذكره أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم، هناك الظهور الثالث طرف للتعارض، ظهور الأمر في الوجود طرف، يعني هم هو يكذب مجموع الظهورين الآخرين وهم الظهوران الآخران يكذبانه، وتكذيبهما له حجة. هناك تكذيب ظهور العام في العموم، عندنا ظهور العلماء في العموم وعندنا ظهور الخاص وهو أنه لا يجب إكرام زيد، هذان يكذبان ظهور الأمر في الوجوب مجموعهما، إذا كان حقا العلماء يشمل حتى زيد، وإذا كان حقا أنه لا يجب إكرام زيد، إذن الأمر ليس للوجوب، فمجموع هذين يكذبان ظهور الأمر وتكذيبهما حجة، لا توجد نكتة لعدم حجية مجموع الظهورين هناك لتكذيب الظهور الثالث، تكذيبهما له حجة كما أن تكذيبه لهما هم حجة، فهذا هو معنى أن التعارض شنو ثلاثي ليس ثنائيا. أما هنا في المثال الذي نحن ذكرناه لا، عرفتم أن التعارض ليس ثلاثيا، الثالث ليس طرفا للمعارض، لأن ما حد أكو يكذب وتكذيب يكون حجة، يعني تكذيبه يسمع، تكذيبه يكون معتبر. لا توجد حجة ضد الظهور الثابت. إذن ليش يدخل في المعارضة؟ الحجة إذا كانت موجودة ولا توجد حجة ضده فيؤخذ بالحجة، ليش يرفع اليد عنه؟ رغم أنه لو رفع اليد عنه انحل التعارض هنا، لكن لا مضرر لرفع اليد عنه ما دام هو حجة يؤخذ به. هذا هو مصداق القانون، المصداق الصحيح لهذا القانون هذا المثال. فلا موجب لرفع اليد عن هذا، هذا يؤخذ به ونتمسك بالظهور الثالث، نقول زيد عالم، بالتالي شنو يقع التعارض بين الأولين، بين قوله يجب إكرام كل عالم وقوله لا تكرم زيدا، يقع التعارض بينهما ونطبق عليه قوانين باب التعارض. قوانين باب التعارض يقول إذا كان المتعارضان أحدهما عاما والآخر خاصا شنو نحمل العام على الخاص، بس هذا الثالث يؤخذ به على كل حال، لا موجب لرفع اليد عنه. هسه احنا ابتعدنا فعلا عن الواوي والهوي وانخفي الألام، مصرنا في مقام السيد جناقش السيد الخوئي في هذا المقطع من كلامه، وهو أنه ذكر قانونا عاما لباب التعارض في آخر كلامهم، قال هذا هو شأن كل الظهورات المتعارضة، يعني كأنه أصبح بصدد بيان قانون ومعادلة عامة لتعارض الظهورات في كل مكان، وهو أنه إذا وجد ظهوران متعارضان ووجد ظهور ثالث بحيث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين الأولين، هنا القانون هو أنه لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث، بل يؤخذ به ويتمسك ويطبق على الظهورين الأولين المتعارضين قواعد باب التعارض. هذا الكلام الآن جل ناقشه، الآن فعلا ابتعدنا مؤقتا عن محل بحثنا، أصبحنا بصدد مناقشة. قلنا هذا القانون كبرويا صحيح، لكن مورده ومجراه وين؟ هذا الذي قلناه اليوم وأمس، مورده ما إذا كان الظهوران المتعارضان يكذبان الظهور الثالث وهو أيضا يكذبهما، لكن تكذيبهما للظهور الثالث لم يكن حجة، هنا الظهور الثالث يخرج عن دائرة التعارض ويصبح التعارض ثنائيا بين الأولين ويتعامل معهما معاملة المتعارضين ويطبق عليهما قواعد باب التعارض، أما الظهور الثالث يؤخذ به رغم أنه لو رفع اليد عن ولم يؤخذ به حد التعارض بين الأولين، لكن لا موجب لرفع اليد عنهما. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. الأمر الثاني الذي أيضا أورده سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام أستاذه السيد الخوئي رضوان الله عليه هو أننا لو قطعنا النظر عن الإشكال الأول وقلنا أن القانون الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه صحيح بالمعنى الذي هو ذكره، لو افترضنا أن القانون صحيح بالمعنى الذي هو ذكره وبالتطبيق الذي هو عمل به، مع ذلك لا يتم كلامنا. ليش؟ لأن هنا بعد ندخل في محل بحثنا، لأن تطبيق القانون الذي ذكره تطبيقه على الجملتين الشرطيتين الموجودتين في المقام غير صحيح. حتى القانون بمعناه الذي هو فسره به هم لا ينطبق على محل بحثنا، يعني على جملة إن خفي الأذان فقصر، وجملة إن خفي الجدار فقصر. يعني في المقام لا يوجد عندنا ظهوران متعارضان وظهور ثالث، بحيث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين الظهورين الأولين. ماكو عندنا شيء في المقام. لماذا؟ لأن عندنا جملتين كما قلنا، جملة إن خفي الأذان فقصر، وجملة إن خفي الجدار فقصر. وكل واحد من منطوقي الجملتين يعارض مفهوم الجملة الأخرى. منطوق هذا يعارض مفهوم ذاك، منطوق ذاك يعارض مفهوم هذا. إذن عندما تعارضان، يوجد لدينا تعارضان. التعارض الأول تعارض منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر مع مفهوم قوله إن خفي الجدار فقصر. ليش يتعارضان؟ واضح، لأن مفهوم إن خفي الجدار فقصر هو عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الجدار حتى وإن خفي الأذان. هذا مفهوم، وهذا يتنافى مع المنطوق، منطوق إن خفي الأذان فقصر. وكأن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله افترض أن الظهور الثالث الخارج عن دائرة هذا التعارض، هذا التعارض الأول الذي ذكرناه، الظهور الثالث الذي هو خارج عن دائرة هذا التعارض، والذي هو لو رفعنا اليد عنه ينحل التعارض، هذا التعارض الأول. كأنه افترض السيد الخوي أن الظهور الثالث الخارج عن هذا التعارض ما هو؟ الظهور الثالث عبارة عن منطوق قوله إن خفي الجدار فقط. هذا التعارض الأول بين شنو شنو كان؟ بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار. كأن السيد الخوي افترض أنه هنا في هذا التعارض يوجد ظهور ثالث خارج عن هذا التعارض، ما هو؟ الظهور الثالث منطوق إن خفي الجدار. ليش خارج؟ لأنه ما يتنافى. منطوق قوله إن خفي الجدار فقصر يدل على وجوب القاصر عند خفاء الجدار. خب وجوب القاصر عند خفاء الجدار لا يتنافى مع منطوق إن خفي الأذان، ما يتنافى. خل يكون يجب القاصر عند خفاء الجدار، وخل يكون يجب القاصر عند خفاء الأذان، ماكو منافاة بينهم. لا يتنافى مع منطوق إن خفي الأذان فقصر، ولا يتنافى مع مفهوم نفسه، يعني مع مفهوم إن خفي الجدار فقصر، ما يتنافى. يجب القاصر عند خفاء الجدار، ولا يجب القاصر عند عدم خفاء الجدار، ماكو تنافى. كأن السيد افترض، طبعا هو ما شرح بهالترتيب، عبارته ذكرنا المنبع والمصدر، تراجعون العبارة إن شاء الله، هم في الدراسات هم في الأجود. لكن كأنها يجي افترض أنه في هذا التعارض الأول الموجود بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدال، في هذا التعارض هناك ظهور ثالث إلى جنبهما خارج عن دائرة التعارض، وهو هذا الظهور الثالث عبارة عن منطوق إن خفي الجدال في التصوير. لكن هذا الظهور الثالث الخارج عن ذلك لو رفع اليد عنه ينحل التعارض، يعني لو رفعنا اليد عن منطوق قوله إن خفي الجدار فقصر، يعني افترضنا أن وجوب القصر إنما يتم عند خفاء الجدار وخفاء الأذان، يعني جزء المنطوق كان يقول هذا خفاء الجدار علة تامة لوجوب القصر. لو رفعنا اليد عن هذا الظهور الثالث وافترضنا أن خفاء الجدار جزء علة وجزءه الآخر خفاء الأذان، إذا افترضنا هذا ينحل التعارض بين الأولين. بعد لا يوجد تعارض بين منطوق إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار. إذا كان خفاء الأذان وخفاء الجدار كل منهما جزء العلة وكان مجموعهما علة تامة لوجوب القصر، إذن فهم منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر تام، وهم مفهوم قوله إن خفي الجدار هم تام، ماكو تعارض بينهما. هذا التعارض الأول، كنا عندنا تعارضين. في التعارض الأول كأن السيد افترض أن الظهور الثالث هو هذا، مع الأسف الوقت انتهى وكلامي بالصميم بالنص يبقى ناقص، يجب أن نكرره يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.